إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيسعدني في هذه الليلة أن نلتقي مع الإخوة في هذه المنطقة في الجهرة، فإن لنا فيها تاريخ، وجزى الله خيرًا من كان بادي الدعوة فيها، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا فضله ونعمته، وأن ينقي دعوتنا من الشوائب والدخن، إنه ربنا على كل شيء قدير. الإخوة طلبوا أن نتكلم عن السلفيين أو عن السلفية. أولاً يجب إخواني أن نعرف مسألة ضرورية، أن السلفية عبارة عن منهج لفهم الإسلام، فإذا عرف هذا استطاع الإنسان أن يميز بين ما يسمى من مدعيات الأسماء. أنتم تعلمون بأن الله جل وعلا قد أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما كان في الدنيا آنذاك إلا فهم واحد، وهو فهم الصحابة لما نزل من الآيات ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل أمر على الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألوا، هكذا كانت الدنيا تسير. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابة الكبار أصبحوا يعلمون الناشئة الصغار نفس المنهج، فما كان يعرف بفهم آخر مطلقاً غير فهم هؤلاء الناس، ومشت الدنيا على هذا، وفتح المسلمون الفتوح وانتشر الإسلام، والناس ما لهم إلا فهم واحد للآية وللحديث، فإن جاء فهماً مغايراً ولو قليل رد بسرعة، حتى نبتت في الدنيا نوابت، توسع أهل الإسلام ونظر أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وكل من أزعجهم انتشار الإسلام، فرأوا أنهم لا يمكن أن يقاوموا هذا المد بالقتال، ما يمكن. كل معركة يخوضها الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الغلبة لهم، فإذا تدبروا الأمر فبدأوا في دراسة النصوص، ومن ثم نشرت بين الناس أفهام لهذه النصوص ليوجد الخلاف. إذن المذاهب التي ظهرت ما كانت ظهرت عشوائية، وإنما كانت ظهرت بفعل فاعل مدبر مفكر ليضعف هذا المد الإسلامي القوي. بدأت البداية في مذهب الرافضة، ثم مذهب الخوارج، ثم مذهب بعد ذلك المعتزلة، مذاهب. فإذا نظرنا إلى مجموعة المذاهب التي انتشرت نجد تنقسم قسمين لا ثالث لهما. إما مذهب يرى تمجيد العقل وأن ما دخل في عقولهم هو الصواب، وبالتالي إذا خالف النص القرآني أو خالفت السنة العقول قدم المعقول على المنقول، يقدم المعقول على المنقول، وهذا هو مذهب المعتزلة، وفيه أيضا مذهب الخوارج دخلوا بهذا، كلهم دخلوا من هذا الباب. وهذا جاء أيضا للمسلمين من خارج دائرة الإسلام. ثم المذهب الثاني مذهب الباطنية. الباطنية قدموا مفهوم القلب وعمل القلب وما ينزل في زعمهم على الشيخ، على قلب الشيخ، وقالوا خلاص المشايخ أدرى، لأنهم يتلقون العلم من الوحي اللدني من عند الله عز وجل، إذن في الدنيا يا إخواني في الضلال منهجين أساسيين: منهج عقلاني بكل فروعه، ومنهج باطني بكل فروعه. بين هذين المنهجين يوجد المنهج الأساس، منهج أهل السنة والجماعة، ما في الدنيا ثالث. فإذن إذا أردنا أن ننظر إلى معرفة من أين نحن، فلننظر نحن على أي منهج. جاءتنا آية: الرحمن على العرش استوى. السلف قالوا: كيف قرأ هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف فهمها الصحابة؟ سلموا. العقلانيين قالوا: لا، استوى يعني ما يمكن، فلا بد من تؤول هذه الآية حماية. ولذلك لما تقرأ في كتب الأشاعرة المعتزلة يقولون أننا لجأنا للتأويل حماية للعقل البشري من الانحراف وأن يقع في الكفر، يعني تنزيها وتقديسا لله عز وجل احنا بنأول الآيات. طيب الصحابة رضوان الله عليهم ما قدسوا الله عز وجل؟ ما نزه الله سبحانه وتعالى؟ والصحابة ما هو كلهم علماء ولا كلهم عباقرة، فيهم عوام فيهم علماء، اختلط أمورهم، ومع هذا كان إذا جاءهم النص سلموا. أهل القلب الذي هم الصوفية والرافضة ومن سار على دربهم، هؤلاء يقدمون ما يقوله الشيخ لأنه عندهم معصوم على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، ومشت الدنيا على هذا، ما في ثالث. كل مذاهب الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والخوارج ومن سار على دربهم في طريق، والدروز والرافضة والصوفية والباطنية بكل مللها ونحلها على هذا الطريق، تختلف في جزئيات وتتفق، لكن هذا الخط. بقي أهل السنة. أول ما كان في دخن في مفهوم أهل السنة زمان، فكان إذا قيل السنة يراد بها المذهب المنهج، فلان على السنة يعني على طريقة الصحابة، أهل السنة والجماعة كانوا هم الأمة. لما انتشر مذهب الأشاعرة وشاع سرقوا هالاسم من عندنا، فقاموا يسمون أنفسهم إيش؟ بأهل السنة والجماعة. فقام علماؤنا وأحيوا مذهب أو كلمة أهل الحديث، وأصبح ما أحد يتسمى بكلمة أهل الحديث إلا أهل الحديث الذين على طريقة الإمام أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم. إذن أول، لذلك أنت لما تقرأ في كتب الأولين كنت تسمع أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة والجماعة. بعد ذلك بدأ يشاع عند الإمام أحمد وغيره، لما جاء في حديث تفسير الفرقة الناجية ما قال أهل السنة والجماعة، قال هم أهل الحديث، لأن هذا الاسم قد دخله دخن. ثم تعارف الناس على أن كلمة أهل الحديث تساوي السلفيين. إيش مواصفات السلفيين هذول؟ لهم مواصفات واضحة. الأولى أنهم يعتقدون في العقيدة مثل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأهل العلم ما يحيدون، فلا تأويل عندهم ولا تغيير، جاء النص فهموا كما فهمه الصحابة. ولذلك الإمام أحمد لما كان يجادل في مسألة خلق القرآن كان يقول لهم: هل فهم هذا الصحابة؟ هل قال بهذا أحد من الصحابة؟ فإن قالوا لا، قال: يسعكم ما وسعهم عليكم. إذن المسألة الأولى، الصفة الأولى لهؤلاء الناس، أنهم يعتقدون في مجمل العقائد ما كان يعتقده الصحابة ومن تبعهم، شعارهم بهذا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه واحدة لهم. الثانية أنهم لا يلجؤون إلى استخدام عقولهم في فهم النصوص أبدا. إذن كيف إذن نقول أن الاجتهاد هو بذل الجهد وإعمال الجهد واستخدام العقل في الوصول إلى الأحكام؟ لازم يا إخواني نفرق بين أمرين، بين ما يمكن الاجتهاد فيه وبين ما لا يمكن الاجتهاد فيه. وهذا أحد الفروقات بيننا وبين دعاة السلفية المعاصرة هؤلاء. نحن نرى على طريقة علمائنا أن الأصول العقائدية لا يمكن الاجتهاد فيها. لماذا؟ لأنها أخبار. الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه على العرش استوى، هذا خبر، يا صدق يا كذب. الله عز وجل أخبر عن نفسه أن له يد، هذا خبر، إما صدق وإما كذب، ما يحتمل شيء ثاني. لكن الله عز وجل أوجب علينا الصلاة، يبقى إنسان مريض كيف يصلي، إنسان في مشقة كيف يصلي، هنا يصير الاجتهاد. إذن الاجتهاد يبذل فيما يمكن الاجتهاد فيه، أما الأخبار فلا اجتهاد فيها. الله أخبر عن الملائكة وعن الجن، وأخبر عن مواصفات الجنة وعن النار، أمور كلها لا يمكن أن تجتهد فيها، إما أن تصدق وإما أن تكذب. فإن أولت كنت شبه مكذب، لأنك أنت ما أخذت التصديق. لما يأتي خبر بأن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في النار، هذا خبر نصدقه، فإن أولنا نكون مكذبين له. إذن السلف وأتباعهم من ذلك العهد إلى يومنا هذا، إذا جاءتهم النصوص فيما يتعلق في العقائد يسلمون بما نزل من عند الله على مراد الله ورسوله، كما قال الشافعي رحمه الله. الخلف إذا جاءهم من هذا ما دخل في عقولهم أولوه، وهذا الفرق بينهم وبين غيرهم. الثانية أن السلفيين يرون بأن هذا الدين قد كمل، ومعنى قد كمل أنه ما يحتاج إحنا نطور فيه أشياء لم تكن موجودة من قبل، ما نحتاج لها. في أشياء اجتهاد، مثل نجتهد في التأمين، نجتهد في حوادث المرور، نعم، لكن نجتهد في هل الله عز وجل يراه المؤمنون في الآخرة أو ما يرونه، ما هي مجال اجتهاد هذا، قد استقر ذلك عند الأولين، ما في مجال اجتهاد. إذن بإيجاز، السلفيون هم الذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين وتابع التابعين في الأمور الأساسية العقائدية. طيب، في أمور الفقه ممكن أنت الآن تبذل جهد وتتوصل إلى مسألة علمية تخالف بها الشافعي، ما أحد بينكر عليك. ممكن أنت الآن تتوصل في تصحيح حديث ضعفه البخاري، ما يخرجك هذا من السلفية ولا أحد ينتقدك. لماذا؟ لأن هذا مجال الاجتهاد فيه مفتوح. لكن أنت تجي تخالف الإمام أحمد وتخالف الشافعي في مسألة عقائدية بأن الله قد استوى على عرش أو لا، هذه تخرجك من السلفية. إذن إن خالفت الأئمة فيما هو مجال البحث والاجتهاد لا حرج، وإن خالفت الأئمة، خالفت السلف فيما هو أصل لا ينبغي البحث فيه، خرجت من السلفية. فلا بد أن تراعوا الفرقين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة ودين وشرعة يتعبد بها إلى الله عز وجل. نحن نعتقد بأن لها ضوابط ذكرها الله عز وجل وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينة واضحة وفهمها علماؤنا. إذا جئت أنت تجتهد فيها بزيادة غير طبيعية خرجت من الطريق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان. ما فهم أحد قط من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أن بيده كل واحد فينا يأخذ عصا وينزل الشارع، أبد. إذن فهمهم حجة، لأن نحن مأمورون وملزمون باتباع فهمهم. كيف فهم الصحابة هذا الحديث؟ فهموا أنهم يغيرونها حسب قدرتهم وحسب طاقتهم، لكن بالضوابط. مثله مسائل آيات الحكم، السلف قرأوها، ولا واحد من السلف فهم منها أن هذه تكفير، أبداً، كلهم فهموا أنها كفر دون كفر ومشوا على ذلك. هل يعقل أن كل العلماء والتابعين وتابعيهم والإمام أحمد وغيرهم ما يفهمون لغة عربية؟ ما يفهمون النصوص؟ لكنهم كانوا يمشون على ضوابط. إذا نكرر، السلفية منهج العلم، علم الحديث، علم الفقه، علم التاريخ، علم التخريج، علم الأصول، التفسير، هذه علوم. السلفية منهج لكيف تفهم هذه العلوم، وكل شيء على وجه الأرض له منهج لفهمه. منهجنا الآية المشهورة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا منهج، احنا مأمورين بأن نتبع سبيل هؤلاء الناس. دارت الدنيا وقامت الدول، ثم جئنا إلى عصرنا هذا، بقيت السلفية تسير في دربها، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله جيل بعد جيل، ما وقفت. بدأت في الهند، ثم في مصر، ثم في الجزيرة، في كل مكان، ما وقفت حتى جاءت عصور الفتن. وفي كل التاريخ ما أحد دخل على السلفية دخن أبدا، نازعون في موضوع أهل السنة والجماعة فترك لهم. ولذلك علماؤنا منذ أكثر من 200 سنة وهم يدندنون على اسم أهل الحديث، خاصة في النهضة العصرية هذه. لماذا؟ لحتى يوجدوا التمايز بين من يدعي أهل السنة والجماعة وبين هذا المنهج. جئنا إلى هذا العصر فظهرت مذاهب نازعت الناس في مسماهم أيضا. طيب يجي واحد يقول يا أخي خلينا نقول مسلمين ونخلص وننتهي، نقول ما ننتهي كما قال الشيخ ناصر وغيره. لو قلت أنا مسلم بيجيك سؤال أنت سني ولا شيعي، لو قلت أنا شيعي بيقول لك أنت إسماعيلي ولا بوهري ولا إيش، وإن قلت أنا سني بيجيك أنت شافعي حنفي حنبلي، وإن قلت أنا حنبلي حنفي بيقول لك أنت أشعري ولا ما تريدي، أنت صوفي قادري نقشبندي. ما تنتهي التساؤلات، تفريعات ما لها نهاية. إذن كلمة مسلم ما بتحل الإشكال. وإن قلت على أهل السنة والجماعة قيل لك أنت على مذهب الأشاعرة ولا ما تريدي، ولا أي طريق تسير، ما حل الأمر. فكان الناس يلجؤون إلى كلمة السلفية بمعنى أن مسلم على طريقة السلف الصالح أو أهل الحديث. جاءوا الجماعة في القرن 20 فنازعونا أيضا في مسمى السلفية، فطلعوا لنا سلفية جهادية وسلفية حركية وسلفية علمية وسلفية نضالية، ما خلوا لنا شيء. ما الفرق؟ المسمى يربط مع فعل، ننظر في هذه المسميات فإذا بها تميل إلى مذهب الخوارج، وأنا أخذت مذهب السلفية لأنهم يرون الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، يرون هذا كفر مخرج من الملة. ويرون أتباع السلفية العلمية بأن كل الحركات التي جرت في عهد المسلمين الأوائل هي حركات يعني تعبير عن الرأي، حتى ظهور المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عد هذا نوع من إظهار الرأي، نوع من المخالفة. حتى الذين قتلوا عثمان نوع من الديمقراطية التي أدت إلى هذا، حتى الخوارج عدوا من ذلك. إذن هذا المنهج هو نفس منهج الخوارج، تسمى سلفي، تسمى أهل الحديث، تسمى أهل سنة وجماعة، ما يغير من واقعه شيء. سلفية اللي بيسموها الآن الجهادي نفس الشيء، تدعو إلى القتال وإلى قتل المسلمين وقتالهم، بل كما جرى في الجزائر تقتيل أطفال المسلمين، وهم يسمونها بالسلفية الجهادية. إذن هذه مسميات لا تخدم ولا تتفق مع المنهج الصحيح. كيف نميز بين السلفية التي أمرنا باتباعها وبين هذه السلفيات؟ نقول كما قال علي بن أبي طالب: يا حارث اعرف الحق تعرف أهله. الاسم أحيانا يضيع، لكن نشوف المضمون. وهذا يا إخواني يلزم منكم أن تقرأوا وأن تدرسوا لتعرفوا السلفية مذهب السلف وتعرفوا السلفية مذهب الخلف. لما يأتينا واحد ويقول بأن خروج المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الحرية عن تعبير بالرأي، هذا لا يتفق مع الآيات القرآنية ومع آيات النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجاهد الكفار والمنافقين. ولما يقال أن الذين ثاروا على عثمان هؤلاء كان عندهم بعض حق، ما يمكن يكون هذا يمشي على درب عثمان ودرب علي ودرب أبي بكر، مستحيل. الذين ثاروا على عثمان جهلة مغرر بهم من اليهود ومن ذلك الوقت من الأوباش، وقتلوا عثمان رضي الله عنه. إذن أول قضية يا إخواني حتى تميز لابد تعرف ما هي السلفية، والسلفية كما قلنا ممكن تفهمها بثلاث دقائق، ما هي علم. ممكن تدرس أنت علم الحديث وعلم الفقه وعلم التفسير في وقت آخر، لكن أن تعرف مسألة بسيطة أنك تعتقد ما اعتقده الصحابة، فتفتش في الكتب كيف كانت عقيدة الصحابة بس، وأن تعتقد في الأعمال ما كان عليه الصحابة. هل الصحابة قاتلوا هكذا عبثا؟ الجواب لا. هل الصحابة خرجوا؟ الجواب لا. هل الصحابة أخذوا كل من أخذ عصا وذهب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الجواب لا. إذن يسعنا ما وسعهم. لا بد يا إخواني أن تتعلموا الأبجديات. عندنا أمور بسيطة، اعتقاد نتعلم مثل اعتقادهم، في السياسة الشرعية ننظر في ماذا فعلوا، في العمل ننظر كيف عملوا، وانتهت القضية. إذا عرفت هذه الأصول عند ذلك كل ما تسمع تعرض على هذه الأصول، فإن وافقها فالحمد لله، وإن خالفها رفضنا. فلا نضيع إذن أنفسنا يا إخواني بكثرة القيل والقال، وندخل في متاهات ما ننتهي بعدها. إذن السلفية عبارة عن منهج لفهم الدين قائم على الكتاب والسنة كما فهمه السلف، وفي كل شيء. لأن لا تتصوروا يا إخوة بأن الله جل وعلا الذي علمنا كيف نقلم أظافرنا وكيف نخرج من الباب وكيف ندخل، يجي في قضايا الحكم التي هي تهدر بها دماء ويقول أنتم أحرار افعلوا ما شئتم، حاشا لله أن يكون ذلك. تخيلتم الأمر؟ يعني دين يعلمك كيف تقلم أظافرك وكيف تحلق إبطك تنتف إبطك وكيف تدخل من الباب وكيف تخرج وكيف تأكل وكيف تلبس، ثم يتركك في الأمور الكبيرة، أمور الخلافة، أمور الحكم، أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمور الجهاد، أمور القتال، هذه كلها يقول لك خلاص أنتم أحرار افعلوا ما شئتم. لو واحد من المشرعين فعل هذا لعابه الناس، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن الله عز وجل قد علمنا وبين لنا في ديننا كل شيء، لكن نحن الذين ما سلكنا الدرب، إحنا ما سلكنا الدرب الذي يدينا، أصبحنا نتخبط يمين ونتخبط يسار، ثم نقول والله قضايا غير واضحة. هي واضحة لكن إحنا ما نبغي نوضحها لأنفسنا. إذن يا إخواني مذهب السلف واضح بين مثل الشمس. المذاهب الجديدة التي دخلت ما لها علاقة بالسلفية وإن تسمت بها. عندنا الآن أنواع من السلفية، سلفيين جهاديين ثوريين، وسلفيين يبدعون الهوى أيضا، هؤلاء أيضا انحرفوا، ما هو بس ذولاك منحرفين، حتى ذولي منحرفين عن الجادة، لأن من هدي علمائنا التريث في التبديع، ومن هدي علمائنا الإعذار، ومن هدي أهل السنة والجماعة النظر في الأمور. فهؤلاء الذين يبدعون كل شيء حتى غير المبتدع ما هم سلفيين أيضا، ما لهم بذلك سند. ولذلك يخطئ يا إخواني، انظروا هؤلاء وهؤلاء جاءوا إلى نصوص العلماء ففسروها مثل ما يريدون هم. هؤلاء نظروا في النصوص التي جاءت عن أهل البدع فأخذوها بوجه واحد، ما أخذوها بالوجه الثاني. أيضا جاءت نصوص كثيرة جدا في اللين مع النصارى، في اللين مع اليهود، في اللين مع أهل البدع في دعوتهم، فلماذا لا نعمل بها؟ وهؤلاء الجهاديين أيضا جاءت نصوص في أن الصحابة تركوا القتال وأن الصحابة هادنوا الكفار وأن الصحابة قد فعلوا، فلماذا لا نأخذ بها؟ السلفيون يأخذون الوسط، فلا مع المبدعة ولا مع المكفرة. طيب نحن الآن في هذا العصر ماذا نفعل؟ أنا أقول يا إخواني علينا أولا بعد أن نلتف حول علمائنا ونفهم علينا أن نجاهد الطرفين جهادا كبيرا، ما نسكت حتى تضيع معالم الدعوة السلفية. ما نجاهد بمعنى نحمل عليهم العصي، لا، نتحصن بالعلم ونجاهدهم به، ما نتركهم يغزونا، لا المبدعة ولا المكفرة. لا هؤلاء يحسنوا الدرب، شوهوا سمعة الدعوة السلفية في السب والشتم وتضليل الناس، وهؤلاء أيضا شوهوا سمعة الدعوة السلفية كما جرى في الجزائر وفي العراق وفي غيره باسم الجهاد، وما جرى عندنا وما جرى في المملكة. هؤلاء شوهوا السمعة، وهؤلاء أيضا شوهوا السمعة. الآن كل ما تقول واحد قال لك ما ظل أحد ما بدعته، وهذا بيقول ما ظل أحد ما قتلته. لماذا؟ لأن السلفيين خلص ما يقومون بواجبهم. نحن يا إخواني علينا أن نقوم بواجبنا، فاصدع بما تؤمر. إحنا مأمورين أن نصدع بهذا الحق الذي عندنا، ونحن والحمد لله عندنا امتداد تاريخي ما له نهاية يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا علماء في كل قرن وفي كل زاوية من الأرض، لدينا علماء وهم ما عندهم من هذا شيء. إذن إذا تعلمنا هذه المسائل، وأظنها لا تخفى عليكم وإنما أنا مذكر لكم، أن نكون جرأة في إظهارها للناس. إحنا الآن ما ينقصنا يا إخواني مجموعة المعلومات، وإنما تنقصنا الجرأة والجهد في إظهار هذا الحق للناس. إذا أظهرنا سكت هذا وسكت هذا، لكن نكون كما تعلمنا من أصولنا ومن أصول علمائنا بالرفق واللطف والدفع بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نجادلهم، نجادل المبدعة ونجادل المكفرة بالحسنى. ولذلك لما ابن عباس ذهب إلى الخوارج ذهب يجادلهم، فلما عجز عنهم قاتلهم عمر بن عبد العزيز وغيره. يجادلون فإن عجز عنهم حوصروا. إذن السلفية يا إخواني بإيجاز ليست طلاسم، وليست هي غير المذاهب المعروفة في دنيا المسلمين، وإنما هي طريقة لفهم الدين. ولذلك بعض الناس الآن في الجرائد يقولوا يعني الأئمة والعلماء والدنيا هؤلاء الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ما هم سلفيين، نقول من قال هذا؟ كل علماء الأمة كانوا على مذهب السلف، عندهم أخطاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وابن خزيمة وغيره، وقعت منهم بعض الأخطاء نعم، لكنهم في الأصول ما أخرجوا. ولذلك انظروا لمسألة، لماذا علماء الأمة كابن تيمية ومن قبله ومن بعده ما أخرج ابن حزم وما أخرج النووي وما أخرج ابن حجر من إطار أهل السنة والجماعة، وأخرج الرازي وأخرج ابن سينا وأخرج الزمخشري وغيرهم من الإطار؟ ما الفرق؟ ابن حزم عنده شطحات في العقيدة، والنووي رحمه الله عنده شطحات، وابن حجر عنده، لكن كل علماء السنة عدوهم من السلفيين من أهل السنة والجماعة، والرازي والزمخشري وغيرهم أخرجوا. تعرفون الفرق؟ هؤلاء منهجهم في الاستدلال منهج أهل السنة والجماعة، فأخطاؤهم ليست أخطاء منهجية وإنما أخطاء مسائل، وأولئك أخطاؤهم أخطاء منهج، الاستدلال عندهم فاسد، استدلالهم معتزلي فاسد، أما هؤلاء فاستدلالهم سني ولكنهم وقعوا. ولذلك ما سمعنا أحدا قد أخرج ابن حزم أو أخرج النووي أو ابن حجر من إطار أهل السنة والجماعة على ما عندهم من شطحات، خاصة الإمامين ابن حجر والنووي، وإن كان في ابن حزم كلام، وأخرج الرازي وأخرج الزمخشري وغيرهم. السبب أن هذا فهمه، إطار الفهم عنده سني وسلفي، وهذا إطار الفهم عنده بدعي، فلذلك أخرج. فنحن إذن يا إخواني الأصل في فهمنا وفي طريقتنا هو طريقة الاستدلال والفهم، ولا الواحد ممكن تصير عنده شطحة، تصير عنده شطحتين، تصير عنده خمس، ولكن إذا كان أصل الاستدلال عنده سني فهذا هو من أهل السنة والجماعة. إذا فهمنا هذا وأظنه واضح ولا يحتاج إلى طلاسم، بقي عندنا أن ننظر في ما يجري في الدنيا. طبعا غير السلفيين مذاهب شتى، لكن هذه المذاهب الآن قد ألحقت بالدعوة السلفية ظلما وزورا فشوهت جمالها. ما جرى في الجزائر نسب للسلفيين، وما يجري من قتل وقتال في العراق نسب للسلفيين، وهذا كل سلفي منهم براء، ما له علاقة بالدعوة السلفي أبدا. بعض الذين في العراق حتى ما يصلون، بعثيين ما يعرف مذهبهم من شرق من غرب، متى كانوا سلفيين هؤلاء؟ فإذا ليس كل من ادعى صدق. ما دورنا؟ دورنا أن ننافح عن هذه الدعوة وأن نبين للناس الطريقة الصحيحة. فإذا قال واحد ليش أنتم تزكون أنفسكم، لأن بعض الناس الآن يقول لما نقول أن السلفيين هم الطائفة الناجية من التي إن شاء الله تكون من أهل الجنة، قال هذه تزكية. نقول نعم، نحن ما نزكي إبراهيم وأحمد، نحن نزكي منهج. نقول نعم، الطائفة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم ما أنا عليه وأصحابي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست تزكية ممنوعة، التزكية الممنوعة للواحد أن تقول فلان من أهل الجنة، أما أن تقول أهل السنة والجماعة على هدى وأن من مات منهم إن شاء الله موحدا دخل الجنة، هي تزكية عامة لا حرج فيها، لأن ما يمكن يتفق أهل السني مع المبتدع نقول كلهم إن شاء الله على خير، هذا هم ضلال مبين. هذا الذي يعني ظني أنني أستطيع أن أتوصل فيه، وإلا فالموضوع يحتاج تشعب. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والسداد. نسمع أسئلة الأخوة لعلها توضح ما لم نوضح. الحمد لله رب العالمين، هذه المجموعة من الأسئلة. يقول يا شيخ حسن الله إليك، كيف نتعامل مع طالب علم في الظاهر لا يرى الخروج ولا المظاهرات ولا مخالفة السلف، وفي الجلسات الخاصة يرى المظاهرات والأمور المخالفة للسلف؟ هذا كما قال ربنا دخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا أخطر من اللي يعلن مذهبه، ينبغي هجره. يقول السؤال الآخر، يقول أثبت الواقع أن الحماس والعاطفة لا تجدي في معالجة الأمور التي تجري على الأمة، ونرى تكرار الأخطاء لدى الجماعات الدعوية، فما هي الأسباب في نظركم وفقكم الله؟ يبدو لي أن هناك يعني سببين. الأول أن كثير من الجماعات تقيم منهجها على الجماهير، يعني بمقدار ما الجماهير تصفق هو يمشي، وهذا لابد يوقعه الانحراف. والسبب الثاني أن الجماعات ما تقرأ، ما عندها أصول علمية ترتزل لها. إحنا السلفيين ملزمين، يعني لو الآن أنتم في الجهرة نزلتم شيء مثلا في مدح المولد كل الشباب راح يقوموا عليكم، لأن عندنا جهاز علمي وعندنا ناس عارفين الصح من الخطأ. لكن الجماعة الثانية ما حد بيقوم، فإذا قام بيقول له هذه مصلحة الدعوة تقتضي، بسكت الناس. فالجماعات تقع في الانحراف لجهل أتباعها ولأنها تتبع الجماهير، وهذه هي المصيبة. ما يضرها إن شاء الله شيء، لأن السلفية الحمد لله قد وضحت. ولذلك احنا نقول لإخواننا عليكم إظهارها للناس وبيان دخن هؤلاء، ما نسكت، في كل مجلس نجلس نصدع بما نعرف حتى يعرف الناس الحق من الباطل، ما نجامل ولا نداهل، هذا دين، علينا أن نظهر مذهب السلف ما استطعنا إلى ذلك سبيل عند كل الناس. والناس الآن علمت، حتى العوام يعرفون أن السلفيين غير عن هؤلاء الناس، فعلينا أن نثبت هذا عند الناس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول بعض من يدعي السلفية يرمون إخوانهم السلفية الخبص بالإرجاء، والسلفيون الخبص يخوضون في مواجهة مع الرافضة والصوفية وغيرهم من أهل البدع، وأما من يدعي السلفية فيطحن إخوانه بشبهات تفكر عقولهم، هو احنا مصيبتنا ان جماعه المبدعه يقولون بان علماءنا ما يفهمون، لما نقول لهم والله احنا عندنا منهج وعندنا طريقه وان الجمعيه قد زكيت من العلماء المعتبرين، يقولوا العلماء ذولي ما يفهمون في الجرح والتعديل، وهؤلاء العلماء ما يطلعون على خبايا الأمور، ما يعرف الجرح والتعديل إلا فلان وفلان، مختلف فلان وفلان الآن قد وقع بينهم ما صنع الحداد. الجماعة الثانيين التكفيريين أيضاً عندهم علمانا ما يفهمون في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في مداخلات الحكام، وأنهم مساكين يخدعهم الحكام. إذن علمانا مساكين، ذول يطعنون فيهم وذول يطعنون فيهم، ما بقي لهم شيء أبد. من الذي يتعلق فيهم؟ نحن. فنقول إذا كان علماء الأمة لا يفقهون شيئاً لا في سياسة ولا في جماعات، كيف صاروا أئمة؟ ثم لماذا إذا احتجتم إلى شيء ذهبتم تركضون تبحثون عن تزكية منهم؟ إذا هم ما يفهمون ليش تبحثون عن تزكية منهم؟ ما يحتاج. فنحن الله بلانا بهذين الصنفين، بمن يبدع الهوى وبمن يكفر، ولذلك لابد أن نظهر مذهبنا ومذهب العلماء بطريقته وقوته، وأن نبين أن علماءنا على خير وعلى فهم وعلى دراية، وأثبت التجارب أن العلماء والحمد لله رب العالمين هم الذين حفظوا. أما موضوع الإرجاء، حتى الشيخ ناصر رحمه الله قد اتهمه سفر الحوالي بأنه من المرجئة، ولذلك نصح الأخوة بسماع شريطين لأخونا عبد العزيز الرئيس في الرد على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي، لأن فند فيه، وسفر ما تأدب من الشيخ ناصر لأن قال عليه أن يتعلم في الفرق، يعني صار الآن الشيخ ناصر ما يعرف الفرق حتى ينصح بهذا. نعم. يقول إذا كان السلفيون ينطلقون من مشكلة واحدة، فلماذا اختلفوا في حكم إقامة الأحزاب ودخول المرأة البرلمان وهذه قضايا منهجية نرجو التوفيق؟ ما اختلفوا، من قال اختلفوا؟ حاشا عليهم. سلفيين كلهم ما يرون الأحزاب ولا يرون دخول المرأة، ما نعلم ذلك. اللي اختلفوا ذولي غير سلفيين، ما هم سلفييننا. أما السلفيون فما اختلفوا. يقول يا شيخ وفقك الله، هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية؟ يعتمد على نوع الوسائل. يعني أنت الآن ذهبت لترمي، الوسيلة التي تأخذك بالرمي قد تأخذك تطلع بالصاروخ، بالطيارة، مشي على حمار، كلها وسائل توصلك للجمرات، لكن أخذ الجمرة والرمي هذه عبادة. فمن الوسائل ما هو أمر تعبدي، ومن الوسائل ما هو مشاع. فالآن هذا الميكروفون وسيلة دعوة، ما نقدر نقول توقيفية، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، وسائل هذه العبادة يجب أن تكون توقيفية. فالوسائل منها ما هو آلة، ومنها ما هو مقصد مرتبط بالعبادة، فما كان مرتبط بالعبادة فهو توقيفي، وما كان مرتبط بالمشاعر الآلة فلا حرج فيه. يقول نرى بعض مجانين العصر قد صاروا شبه مذر، كل ذلك على حساب السلفية، فهل نفرح بتفرقهم أم نحزن؟ لا والله، نحن لا نفرح بتفرق المسلمين ولا بما ينزل فيهم من أذى، لأن إذا كان عزكم الله الكلب دخلت فيه عاهرة الجنة لأنها سقت، فكيف بالبني آدم؟ الإنسان مهما كان له قيمة له منزلة، لا نفرح لموت أحد ولا لضياع أحد ولا لضيق أحد، ولكن نقول إذا ابتلى الله عز وجل من حارب هذه الدعوة فنقول هذا بما كسبت أيديهم، ولكن ما ينبغي لنا الشماتة لأنها ليست من أخلاقنا. ما أظن أحد أجازه من أهل العلم، لأن تؤدي إلى شتات وتفرق وتشرذم. ونحن يا إخواني يجب أن نعلم بأن لا توجد جماعة تسعى إلى استقرار البلاد في الدنيا كلها غير السلفيين. يعني كل الجماعات يناوشون الحكام، يعملون مشاكل شوشرة حتى لا يحصل استقرار. السلفيين هم الوحيدين على وجه الأرض في الدنيا يحاولون أن يجدوا في بلاد الدنيا استقرار. لماذا؟ حتى ينعم الناس في حياتهم بأمن وأمان، وأن يبقى هناك نوع من الاحترام والتواد بين الحاكم والمحكوم. كل الجماعات عندها جهود للثورة وللفساد وللضياع، إلا السلفيين فهم يرون أن استقرار البلاد واستقرار أمن العباد هو وظيفة دينية يجب أن يحافظ عليها، لأن بها بطريقته يعبد الله عز وجل. في الهرج والمرج ما تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبادة كاملة، لكن باقي الناس لا، يخوضون فيما يرون أنه إصلاح ونحن نراه أنه فساد. هذا سائل يقول يا شيخ، أثابكم الله، التأويل كما أخطأ النووي وابن حزم وابن حجر؟ لا، سيد قطب مثل الزمخشري ومثل غيره، هو أنا أعتبره كما كتبت هو الذي أحيا فكر الخوارج في هذا العصر، فهو تكفيري. ثم هو ليس من العلماء كما قال الشيخ ناصر رحمه الله، قال هو ليس بعالم، هو أديب كاتب، فجعله من العلماء ومن المجددين هذا ظلم للعلم وأهله. نعم. يقول سائل يقول نحن نتعلم لنبلغ درجة الاجتهاد، فإذا اجتهدنا قلتم خارج من السلفية، فالمغافرات والاعتصامات وغيرها مسائل يسوء فيها الاجتهاد، فلما نخرج من السلفية؟ أي هذا مثل الذي اجتهد فتوصل إلى كفر أبيه، ما يصلح. ما نقول احنا لا تجتهد، بس خل ابوك شوي. الاجتهاد يا اخواني في الامور التي يمكن الاجتهاد فيها، لان في الدين في مسائل، في شيء يسمونه ثوابت وفي شيء يسمونه متغيرات. الثوابت ما فيها اجتهاد، الصلاه اربع اربع ما فيها اجتهاد، الحكم بغير ما انزل الله كفر دون كفر ما في اجتهاد، هكذا نص العلماء. المظاهرات ما هي وسيله شرعيه، هكذا قال العلماء، لأن المظاهرات نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هكذا تكون. إحنا نقول اجتهد في التأمين، اجتهد في موضوع المرور، اجتهد في موضوع الاقتصاد، في البيوع، اجتهد، ما حد يمنعك، لكن ما تصير كما قالوا سكت دهرا ونطق كفرا، تجي في الأخير تجتهد في الضلال. هذا ما نمنع نحن الاجتهاد، ولكن ليعرف المرء قدر نفسه ويعرف وين يجتهد. ما نجي نجتهد مثل ما اجتهد أحد الضالين فقال والله حركة الناس ضد عثمان هذا نوع من إبداء الرأي، والمنافقين نوع من يعني الأمور التي تحيا بها الأمة لأنها اختلاف وجهات نظر. هذا ما هو اجتهاد، اجتهاد له ضوابطه وله أصوله يرجع إليها. نعم. أنا قلت الإنسان قد يقع في الحرام ويبقى سلفي، يعني ممكن نشوف لنا سلفي يزني، سلفي يشرب خمر، ما في مشكلة، ما يخرج. الذي يخرج هو المنحرف منهجيا عقائديا، أما في السلوك فقد كان يجلد الناس في عهد الصحابة على الخمر وما أخرجوا من الأصل. المعاصي ما تخرج من المنهج، المذهب يخرج من المنهج. يقول إيه هذا لزوم ما لا يلزم، ما قلنا ساقط، نحن نقول الجهاد مستمر إلى يوم الساعة، ونقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، لكن نقول يبذل له السبب. ثم يا أخواني اعلموا بأن أمر التمكين في الأرض وأمر الجهاد يجي من فوق من السماء، فلما يرى ربنا جل وعلا أن هذه الأمة أصبحت أمة قوية قادرة هيأ لها أسباب الجهاد وأسباب الحكم، وإذا رآها كما يراها الآن ضعيفة ستبقى ضعيفة إلى أن تتقوى. لكن ما لماذا هذا التشاؤم؟ ما تعتقدون بأن سيأتي اليوم تجاهدون فيه روما تفتحون فيها عاصمة النصارى الآن؟ حديث عندنا كلكم يحفظه. إذن الأمة مقبلة على خير عظيم، ومقبلة على جهاد كبير، ومقبلة على قتال الكفار وإلى إيذاء لهم، فلماذا نتوقع أن الأمة كونها الآن ضعيفة راح تزداد ضعف؟ لماذا لا نقول إنها ستزداد قوة الآن؟ هذا نوع من التشاؤم ما أنزل الله به من سلطان، لكن على أساس نقول والله أنها قوية نبيح للناس يقتلوا بعضهم في العراق وفي مصر وفي السودان، هذا نقول ما أنزل الله به من سلطان أيضا، ما له علاقة بهذا. نعم.